الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. الله، نحن وقفنا عندها. نعم. ما بقي مسائل في الحروف؟ لا. أه؟ لا، انتهينا. الحمد لله، لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا باب بيان حكم زكاة الفطر وبيان مقدارها ومن تجب عليه. يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، وقد فسر بها قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل المراد زكاة الفطر وصلاة العيد. وقد دل على وجوبها سنة صحيحة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل ذكر وأنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير من المسلمين. فدل الحديث على وجوبها وعلى مقدارها وعلى من تجب عليه، تجب على الكل، على الجميع، يعني على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد. لكن بهذا القيد: من المسلمين. وقول زكاة الفطر إضافة الزكاة إلى الفطر، قيل إنه من إضافة الشيء إلى سببه، ومعنى هذا إن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها، يعني السبب الشرعي فإذا. وهذا معنى ما سيأتي من قول إنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، آخر يوم بغروب الشمس، لأنه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان يعني يحصل الفطر، يعني الفطر من رمضان. وقيل إن من إضافة الشيء إلى وقته، مثل مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر إضافة الصلاة إلى الظهر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، كل من إضافة الشيء إلى وقته. وهنا متفقان، يعني غروب الشمس هو وقت الفطر من رمضان. فيحتمل الأمرين أو يشمل الأمرين. الظاهر أن يعني كلام المصنف يقتضي أنه من إضافة الشيء إلى وقته. من قال المتن؟ يقول إلى سببه. قال نعم، من إضافة الشيء إلى سببه. لكنهم في التفصيل قالوا يعني هذا صحيح، يقصد أنه يقول إذا أسلم الكافر أو بلغ يعني أو ولد الصبي قبل غروب الشمس وجبت عليه، يعني مع أنه لم يصم. صحيح هذا مقتضى قوله أنه من إضافة الشيء إلى سببه، صحيح. نعم قل يا شيخ. نعم. باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. يقول تجب زكاة الفطر على كل مسلم كما في حديث ابن عمر، على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، على كل مسلم فضل له يعني بقي له فاضلا عن قوته يعني من ماله أو طعامه ليلة العيد، يوم العيد وليلته، ليلته يعني الماضية، فضل له يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. القوت ما هو ما يحتاجه من الطعام والشراب، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية حوائجه التي لا بد له منها من يعني آنيته، آنية بيته وأثاث بيته. وقالوا ومن ذلك كتب العلم لطالب العلم، لأنها من حوائجه، الحوائج التي لا بد له منها. أما إذا كان يعني عنده شيء زائد لا يحتاج إليه فهذا ليس من حوائجه الأصلية. لكن في هذا فيه تأمل، يعني طالب العلم قد يكون عنده زيادة نسخ لكتاب يمكن أنه يحتاجها، يمكن يعير، يمكن عنده، فلا نقول يذهب يبيعها من أجل زكاة الفطر، هذا هو الظاهر. أما إذا كان شيء يعني من شأن أنه يجمع كتب ليكون له مكتبة، لا المكتبة يعني بعض المكتبات ثروة، لكن الشيء إذا زاد عن الحاجة المعتادة ففي مجرى العادة أن يكون عند طالب العلم عدة نسخ من الكتاب الذي يحتاجه ويراجع فيه. نعم وحواجب. نعم صاع، فضل له صاع، هذا يخرجه عن نفسه، وهكذا يأتي الترتيب. نعم. نعم تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. ولا يمنعها الدين، تقدم أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، وما كما في قوله فيما سبق: من كان عليه دين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فهنا يحترز ويستثني ولا يمنعها إيش؟ ولا يمنعها الدين إلا ولا يمنعها، يعني لا يمنع وجوبها، وجوب زكاة الفطر لا يمنعها، لا يمنع وجوبها الدين إلا أن يطالب به. فإذا كان عليه دين وهو غير مطالب به وفضل له صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وجب عليه إخراجه. فإن كان لا غريمه يطالب به يقول: عندك لي ريالين وقيمة الصاع ريالين، هات، فإنه يعطيه إياه. وذكر الشيخ عندكم في المسألة خلاف، وهذا هو القول الوسط، يعني إذا كان يطالب به نشكر الله، صاحب الدين يعني، وإن كان يعني حق الله حق بالقضاء، لكن حق العباد مبني على المشاحة، والله تعالى كريم. ثم إن هذا قد يقال إنه يمنع الواجب، يمنع الوجوب، يمنع الوجوب، فمن عليه دين يطالب به معناه إن ما وجبت عليه أصلا، بهذا الاعتبار ما وجبت عليه. نعم نعم. ما فضل منه؟ ما ديش يقول تجب على كل مسلم فضل له، أي فضل له يعني بقي له، زاد الفضل الزيادة، زاد عنده عن قوتي وقوت عيالي وحوائج الأصلية صاع، هذا أقل شيء. نعم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. يقول يخرج عن نفسه، الإنسان يعني حق نفسه مقدم على سائر الحقوق، فيخرج عن نفسه وعن من يمونه أن ينفق عليه ويقوته ولو شهر رمضان، ولو إشارة إلى خلاف. فالأكثر على أنه إنما يخرج عن نفسه وعن من يمونه دائما من أهله وعياله، أما من لا يمونه إلا كضيف قام عنده رمضان فلا يخرج عنه. فمعنى هذا إن المذهب الذي مشى عليه المصنف أنه يخرج الرجل عن نفسه وعن من يمونه ولو شهر رمضان، والقول الثاني الذي أشار إليه بقوله لو أنه لا يخرجها إلا عن من يمونه دائما. أما إذا كان أما من لم يقم عنده أو من لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فلا تجب عليه له. نعم نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته. نعم. إن عجز عن بعض ما يجب عليه، يعني عنده هو وله زوجة وله أولاد وله مملوك، وهو لا يجد، يعني الواجب عليه خمس، لكنه لا يستطيع إلا أن يخرج ثلاثة أصع، فيبدأ بنفسه. نعم نعم. فإن عجز عن البعض، عن بعض ما يجب عليه الإخراج عنه. نعم نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. هذا هو الترتيب فيما إذا استطاع الجميع الحمد لله أخرج عن الجميع ويستغل لا إشكال، لكن إذا عجز عن البعض لا يستطيع أن يخرج عن جميع أولئك فإنه يبدأ بنفسه. إذا فضل له صاع فقط يخرج عن نفسه، طيب فضل له صاعا يخرج عن نفسه من بعده؟ فامرأتي الزوجة مقدمة على الولد وعلى الأم وعلى الأب. قالوا لأن يعني استحقت ذلك، استحقت النفقة بموجب المعاوضة. لأن الحق بين الرجل والمرأة من صور ومن أنواع المعاوضات، وجبت لها النفقة في مقابل المنفعة الاستمتاع، فلهذا قدموها المرأة. نعم. فامرأته فرقيقه، فرقيقه، الرقيق ما الواحد ليس له أحد يمكن رقيقه المملوك، فهو مقدم حتى على الولد، مقدم على الأب والأم فرقيقه، لكن لغيره ممكن، يمكن الأب ينفق عليها الولد الثاني، الأم كذلك، يمكن وارث. نعم. نعم. فرقيقه، فرقيقه، فأمه، فأمه، فأبيه. تقديم الأم على الأب أمر معروف لأنها أحق بالبر، ولو يعني عجز عن الإنفاق عليهما فإنه ينفق على أمه، فالإنفاق على أمه مقدم على الإنفاق على أبيه، فالأم مقدمة على الأب في البر الإحسان. قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمك، إلى آخر. فأمي فرقيقه. نعم. فولده، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. فولده، فولدي الأدنى الذي من صلبي، ويدخل في ولد الولد، ثم الأقرب في الميراث، يعني وهو تابع للنفقة، يعني كما فزكاة الفطر لها ارتباط بالنفقة كما قال فيما تقدم، فيخرج عن نفسه وعن من يمونه، يعني فيخرج عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته من زوجة وقريب ورقيق، فأقرب في ميراث، لأن النبأ في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها، إلى آخر. نعم. نعم. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع، عبد بين شركاء، عبد مملوك الاثنين عليهم صاع نصفين، كل واحد عليه نصف صاع، بين أربعة عليهم صاع أربعة، بين ثلاثة عليهم صاع أثلاث، فهذا هو مقتضى العقل والعدل. عبد بين شركاء يشتركون كما أنهم يشتركون في منفعته ويشتركون في قيمته لو باعوا على قدر أنصبائهم. نعم. نعم. تقديم الرقيق على الأبناء الحكمة يا شيخ، بس الأبناء أقرب من الرقيق؟ لا ما هو أقرب، هذا ما له قرابة أصلا، بس ما له ليس يعني الولد يمكن ينفق عليها بعض أقاربه، لكن المملوك ما له أحد، إلا سيدة. نعم نعم. ويستحب عن الجنين. يستحب عن الجنين يعني الجنين الذي نفخت فيه الروح وأصبح إنسانا. والأصل في هذا أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه ذهب إلى أن إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فهي مستحبة وليست بواجبة. نعم. والله يظهر أصلا يعني أطوار الجنين تختلف من نطفة إلى كذا، وبينها فروق في الأحكام. الحكم الذي يجانس الإنسان والمولود فيما إذا نفخت فيه الروح، صار له حكم، يغسل ويصلى عليه ويكفن وتجري عليه الأحكام كلها. أما نطفة أو علقة وما أشبه أو مضغة، ميت ما هو شيء. نعم نعم. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز. ما تجب امرأة الناشز على زوجها خارجة عن طاعته، خارجة عن طاعته، لا تستحق نفقة، فلا يجب عليه لها زكاة فطر. نعم نعم. ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. يقول من لزم غيره في نسخة ثانية، في نسخة ثانية من لزمت غيره فطرته، من لزم غيره فطرته أو لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه، يعني الولد أحد الأولاد أو الزوجة أخرجت عن نفسه. الزوجة على ما تقدم أو على كلامهم فطرتها تلزم من زوجها، زوجها. الولد تلزم فطرته أباه. إذا أخرج الولد عن نفسه بغير إذن أبوه، أو المرأة أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها، يقول المصنف عجزت. كأن معنى هذا إنها الأصل إنها تجب على الشخص بنفسه، وهذا أخرجها عنه الوالد أو الزوج، أخرجها عنه. فأصل وجوبها على نفس المكلف مثلا، فإذا أخرجها عن نفسه معناه أنه هو الأصل، ليس كمن أخرج زكاة مال غيره. افرض أنك تعرف أن لأخيك مال وعليه زكاة، فرحت تبرعت وأخرجت زكاته، فأتيت إليه وقلت له أنا ترى دفعت الزكاة عن مالك، يعني ما يصح، لابد من إذن، أنها واجبة عليه أصلا لا تجب على غيره. أما هذه فلا تعلق. وعندكم أن الشيخ رجح أنها واجبة على، يعني الأصل أنها واجبة على كل مكلف بنفسه. نعم. ومن أعدل نعم. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. أجزأ. نعم هذا حق. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب بغروب الشمس، هذا يوضح أن سبب وجوبها هو الوقت، بغروب الشمس ليلة الفطر هذا وقت وجوبها. وبناء على هذا الترتيب من كان موجودا في ذلك الوقت ومن أهل وجوبها وجبت عليه، ومن لم يكن موجودا فإنها لا تجب عليه. فمن أسلم، الكافر إذا أسلم بعد الغروب، الصبي إذا ولد بعد الغروب لم تجب عليه، لأنه يعني لم يصادف وقت وجوبها. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو ملك عبدا صور يعني نعم أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد زوجة تزوج إيش تزوج قال أو ملك عبدا أو تزوج، وفي نسخة أو ملك عبدا أو زوجة عطفها على الملك أو تزوج ملك عبدا ترى السابقة رجحتم تزوج التعبير بأنه ملك الزوج مع إطلاق الملك على الرقيق هو الشيء أو ما ملكت أيمانكم، والله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت نعم التعبير هذا كما قال محمد أو تزوج أو تزوج أدق في الحاشية أو تزوج نعم نعم وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا تفريع على قوله تجب بغروب الشمس هذا كله تفريعا عليه نعم وقبله تلزم وقبله يعني من ولد له أو ملك عبدا قبله قبل الغروب ملك عبدا أو تزوج قبل الغروب أو ولد له أو أسلم الكافر قبل الغروب لزمته نعم نعم وقبله وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط وقت زكاة الفطر وقت الإخراج وقت الوجوب علمناه وهو غروب الشمس آخر يوم من رمضان لكن وقت الإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة عكس الأضحية فالأضحية وقتها يوم عيد الأضحى بعد الصلاة وقبل الصلاة لا تجزئ زكاة الفطر هي العكس مقدمة تجب أو يجب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز تقديمها بيوم أو يومين لما جاء عن السلف أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فصار زكاة الفطر أوقات قبل العيد بيوم أو يومين مجزئة جائز يجوز إخراجها ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة وبعده لا تجزئ يعني لا تجزئ بعد الصلاة لحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات معناها أنها ليست لم تقع موقعها الشرعي لكن من نسي أن يخرجها أو اعتمد على شخص وغره وكل من يخرج زكاة الفطر وغره فإنه يخرجها من نوع يعني من نوع القضاء نعم نعم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل بيومين فقط يظهر أنه يحتمل أن تكون ثلاثة أيام لأن الشهر يحتمل أن يكون كاملا أو ناقصا فلو أخرجها يعني لو قدر أنه أخرجها قبل العيد بيومين على أن الشهر ناقص ثم صار كامل معناها آل الأمر إلى أنه أخرجها قبل العيد بكم بثلاثة أيام الأمر في هذا واسع نعم نعم لكن أصل هذا ما هو بنص عملي من عمل السلف بس يعني ما في نص عندنا أنه يعني من أخرجها أو أخرجها قبل العيد أو لا عمل ففي مثل هذا ما يتقيد به التقيد يعني لو بثلاثة أيام ما فيها شيء أبد عندي أبد الشيخ في المنتهى قال مسألة لو أخرج زكاة الفطر يوم 27 وتم الشهر فهل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ. من يقول؟ العثيمين. إيه. فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل. يعني أخرج يوم 27. نعم. إيه. قال لو أخرج زكاة الفطر يوم 27 وتم الشهر فهل يجزئ؟ يعني خلاف ما قلت أنا. نعم. كذا؟ نعم. لكن من أين للشيخ التعديد؟ يعني الشيخ هو يقرر الرأي هو الاجتهادي ولا يقرر المذهب؟ لا هذه مسألة هو أضافها ها؟ هذه مسألة هو يقرر اجتهاده. اجتهاده؟ نعم. ولا في تأمل وكلامه رحمه الله. أقول كلامه يعني ما هو يعني نص يعني يجعلنا الشافعية يعني والأحناف يرون رمضان كامل. إيه. أوله صحيح. الأمر يجعله يعني التوقيت الذي أثر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين يكون كتوقيت صلاة الظهر، فمن صلى قبل الظهر لم تصح صلاته، هذا كذلك ما لا، خصوصا إذا قدمها قبل العيد بيومين يعني ثم تبين أن الشهر ثلاثة كمل أصبح التقديم يعني تقديمها ثلاثة أيام يعني لم يكن متعمدا. نعم. في تعليق للشيخ الأمر واسع. نعم. في تعليق للشيخ البليهي تبي نقرأ؟ تعليق لمن؟ الشيخ البليهي. البليهي على أي؟ على المسألة هذه. حتى قوله بيومين فقط وهو قول مالك، وقال الشافعي يجوز تقديمها من أول شهر رمضان. طيب. وقال أبو حنيفة يجوز تقديمها على رمضان، ودليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وإذا قدمت الفطرة قبل رمضان أو في أوله فات الإغناء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيحه كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ورواه مالك. هذا عمدة المذهب. نعم. كانوا يعطونها ها. نعم قبل الفطر بيوم أو يومين، ورواه مالك في الموطأ، ولفظه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. انتهى. بيومين أو ثلاثة. قلت لكم الأمر عندي سهل. لا إله إلا الله لا تطور الموضوع. طيب لو قلنا ما يخالف أربع أيام تبي تقول لي لو زادت على أربعة؟ لا لا يكفيك يكفيك ثلاثة أيام بس. نعم نعم. خصوصا إذا كان يعني الزيادة دي ناتجة عن كمال الشهر كما في كما في التمثيل هذا المذكور. قلت لك ثلاثة أيام لا يضر. نعم نعم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقي ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم. وتكره في باقيه. تكره في باقيه، لكن الصحيح أنها لا تقع صدقة فطر، لكنه يجب إخراجها. نعم نعم. ويقضيها بعد يومها أو يومه آثما. كل هذا إذا كان عن تعمد، أما إذا وقع شيء من ذلك نسيانا أو خطأ فإنه لا يضر وتكون زكاة مقبولة. نعم نعم. فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. كيف على هذا؟ وقرنا بعض كلام الشيخ في أول الباب. نعم. تكره في باقيه. قلت لك لا ليس بصحيح، بل يحرم تأخيره. نعم نعم. قوله باب زكاة الفطر، هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعناه إلى سببه. فيه تداخل بين السبب وبين الوقت، لأنهم يقولون يعبرون عن وقت مثلا أوقات الصلاة إن سبب وجوبها هو دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت، يعبرون عن هذا بالسبب. فعندي في معنى هذا إنها من إضافة الشيء إلى وقته، وهذا الوقت هو سبب وجوبها. هو السبب وهو الوقت. لكن الشيخ أشار إلى أن الفطر، يعني الفطر اللي هو الفطر الصائم، يعني وأن هذا يتعلق بالصائم، وفر على هذا أنه إن من لم يصم، إذا قلنا إنه من إضافة الشيء لسببه الذي هو الفطر، الذي هو الفطر من الصيام أو الفطر بعد الصيام، إنها لا تجب على حينئذ على هذا التقدير على من لم يصم. فامرأة نفست كل الشهر، أو الصبي الذي لم يصم ليس من أهل الصيام أصلا، هكذا. ولكن بالتأمل إنه السبب هو الوقت، فلا فرق أن نقول إنه من إضافة الشيء إلى سببه أو وقته، هو الوقت. ويعبرون عن الوقت بالسبب. نعم اقرأ. نعم. وش قال في الروض؟ عطنا يا محمد. نعم. روض. باب زكاة الفطر. إيه؟ هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. انتهى. هذا مين هو يقول؟ هذا الروض البهوتي. ها؟ البهوتي في الروض. من إضافة الشيء إلى سببه. ها؟ انتهى. وتجب على كل مسلم. انتقل إلى المسلم. وقال لك وتجب بغروب الشمس. كذا عندكم؟ نعم نعم. تجب بغروب الشمس. فالظاهر انه مشى على ان السبب هو الوقت. قال في وتجب بغروب الشمس ليله عيد الفطر لاضافتها الى الفطر، والاضافه تقتضي الاختصاص والسببيه. ايه هي سببيه، السببيه هو الوقت. الفطر أصله هو متى يكون الفطر؟ ها في تلازم. متى يكون الفطر؟ يكون الفطر بغروب الشمس. الفطر من رمضان متى؟ ولا علاقة له بكون هذا صائم ولا ما صام. المهم إنه بغروب الشمس. فالوقت سبب، كما قلت لكم إن دخول وقت الصلاة سبب لوجودها، لأن قبل دخول الوقت لم تجب، فإنما تجب الصلاة بدخول وقتها، ولهذا قال تجب بغروب الشمس، فجعل الوقت هو السبب. على نفس العبارة تجب بغروب، تجب بغروب، تجب الباء سببية. نعم. قوله باب زكاة الفطر. هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم لأنهم لا يصومون، وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. قوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية. يعني الشيخ فرق بينهما، بينما صاحب الشرح الروض اللي قلته من إضافة الشيء إلى سببه، وقالت الروض اعتبر الوقت هو السبب، فلا فرق أن تقول إن من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته. نعم. وقوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية، وتنمية الخلق لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء. أعد الجملة. قوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية. تعليل الزكاة، الزكاة كل الأعمال الصالحة تزكي النفوس، ولا سيما وأعظم الشرائع تزكية التوحيد، وقد سمي في القرآن زكاة. ويل للذين لا يؤتون الزكاة الذين من الزكاة فاعلون، على أحد التفسيرين قد أفلح من تزكى. فالصدقة تزكي النفوس، وتقدم في تسمية الزكاة المفروضة زكاة لأنها سبب لتزكية النفوس وتزكية المال. نعم. نعم. وسميت زكاة لما فيها من التنمية تنمية الخلق، لأنها تجعل الإنسان في إعداد الكرماء، وتنمية المال لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له، وتنمية الحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وأخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال، وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر، لأنه سبب وجوبها. فالفطر أي من رمضان، والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قوله: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور. فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. الله المستعان. يعني هذه الحكمة دائما الحكم يعني يراعى فيها أصل التشريع، وإن لم تتحقق في كل الأحوال، وإن لم تتحقق في يعني أحيانا ما يكون فيه. الآن زكاة الفطر عندنا في الرياض يأخذها كثيرون ليس من الفقر يعني الشديد، بحيث لا يجمعون ويبيعون، يجمعون ويبيعون. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وطهرة للصائم، هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم. قوله: تجب على كل مسلم، تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر. وقوله تجب أي حكمها الوجوب، لحديث ابن عمر الآتي ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك. وهو كذلك صحيح. ودخل قول ابن عمر: من المسلمين. نعم. ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. وقوله: فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له أي عنده. قوله: ليلته أي ليلة العيد، ويوم فضل له يقول يوم العيد، ما فسر فضل يعني، بل بقي أو زاد عنده، وذكر أي عنده، أي عنده، ها؟ ذكر أي عنده. له يفسر له يعني يفسر قوله عنده أي يفسر له، لكن فضل بقي بمعنى زاد، فضل عندي كذا يعني زاد عندي كذا، الفاضل الزائد، الفاضل عن نفقة العيال، الفاضل عن دينه يعني الزائد. نعم. أحسن الله إليك. قوله: ليلته أي ليلة العيد ويوم العيد وليلته منصوبان على الظرفية. قوله: صاع فاعل فضل، فاعل فضل. فاعل فضل نعم. وهو مقدار الزكاة. ويأتي بيان المراد بالصاع، وإنما خص الصاع. ويأتي بيان المراد بالصاع مقدار يعني. وإنما خص الصاع لأنه الواجب، إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه. فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي. الله نعم. بهذا نعلم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني معناها واسع وتعلقها بالأحكام واسع. فاتقوا الله ما استطعتم، طبقها على يعني مسائل كبيرة في الصلاة والصيام والطهارة والزكاة والصدقات والنفقات. فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. قوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قوته وقوت عياله أي مأكله ومشربه، وحوائجه الأصلية أي هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، كقدر العشاء وصحن التمر والإبريق وكتب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة. يعني كأنها الشيخ مثل بأشياء يعني فيها تضييق لمفهوم حوائجه الأصلية. يعني مثلا أساس البيت، إيه بيته فيها أساس، هذه من حوائج أصبحت من حوائج الأصلية. تصويرها في القدر خلاص ما بيقول لا. ملائك. ها الأواني كثير في البيت. إيه يعني عندنا ناس أواني، هذه أصبحت من حوائج الأصلية، ما يكلف إنه يبيع. نعم. كقدر العشاء وصحن التمر والإبريق وكتب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات عامة. وكذا أصل كلمة الحوائج الأصلية ما هي نص حتى نقف معه يكون يعني ظاهري. المهم أنه يعني المهم أنه يحتاجه، يعني يحتاجه في السنة مرة أو مرتين أو 10 مرات. نعم. لهذا الكتاب كذا وكذا. إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية، لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلا وكمالا. فالضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والفضل والكمال وما لا يحتاج البيت إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المؤلف على كل مسلم فضل له يوم العيد إلى آخره أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان: الأول الإسلام، الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والكبير والصغير، فكل مسلم صام أو لم يصم صغيرا كان أو كبيرا، حتى من كان في المهد، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. قوله: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال. فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة 3 مذاهب. نعم. قلها. نعم. وفي المسألة وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول لا يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به، الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به، الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهو قريب، ولكن وهو قريب يعني قريب يعني في توسط. نعم. ولكن الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها، فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قوله يعني معناه أنه إذا كان يطالب بها معناه أنها لم تجب عليها، إذا كان يطالب بالدين أصبح يعني صار يمنع الوجوب، وإذا منع الوجوب منع الإخراج. نعم. قوله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي يخرج عن نفسه وجوبا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. وقوله وعن مسلم يمونه، أن ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم، لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أي عمن تقومون بمؤونتهم، ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به. ولأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى أنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب. فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على يعني يصبح من نوع التبرع، يعني ما يدل على أنها تجب على ابن عمر لكل أفراد أسرته وعن مواليه، هذا فعل صحابي يدل على فضل وكرم وإحسان. إذا أخرج الرجل عن نفسه وأهل بيته وأولاده وزوجته كان هذا من حسن الخلق وحسن المعاملة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم اختم. مش بعده بعده. فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، مسألة أنها تجب على كل شخص من هؤلاء الأفراد بنفسه، فيه تأمل اختيار الشيخ، والعمل الآن جاري على المذهب وهو الموافق لفعل ابن عمر، فيحتاج المسألة تحتاج إلى مزيد عناية لترجيح هذا الرأي. المعرفة المختار يعني على الصغير، على الصغير يعني معنى هذا يعني لو أخذنا بالظاهر فرض رسول الله، ثم كلمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا هي بحث في كلمة فرض، يعني فرض تأتي بمعنى الفرض يعني الوجوب، وتأتي بمعنى التقدير، ويكون الوجوب مستفاد من قوله على الذكر على، فدرها كذا، فعلى هي التي تفيد الوجوب عليهم. فالصغير إذا قلنا على الصغير، الصغير لا يملك مالا، فما هو الدليل على أن الأب يجب عليها أن يخرج؟ معنى أنه ما تخرج، ما يخرج عن الصغير. له بقية في تعليق للشيخ البليهي عليه. البليهي نعم، تاهات قوله تجب على كل مسلم، وهو قول الأئمة الثلاثة لحديث قوله تجب على كل مسلم وهو قول الأئمة الثلاثة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. وأخرج البيهقي عن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن قوله تعالى قد سئل عن قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هي زكاة الفطر. وقوله وعن مسلم يمونه خلافا لهم، فعند الثلاثة لا تجب. وقوله وعن مسلم يمونه خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. ودليل وعن مسلم يمونه، نعم وعن مسلم يمونه خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. لا تجب إيش ذكر كذا؟ لا تجب، لا تجب يعني لا تجب على الرجل عن من يمونه، إنما تجب عليه. يعني كان اختيار الشيخ يجري على قول الثلاثة. نعم كان هذا هو الله. نعم. ودليلنا ما روي عن عبد الله بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي. ممن تمونون، لكن هذا في بحث. نعم. وقال علي رضي الله عنه من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاع. أعد. وعن ابن عمر. وعن علي رضي الله عنه من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر، رواه البيهقي. والذي رجحه في المغني والشرح أنها لا تجب، فعلى المقدم في المذهب إذا شرع شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته وجب. إذا تبرع إذا تبرع شخص بنفقة من لا تلزمه نفقته وجبت عليه فطرته. نعم. ثم قال قوله بدأ بنفسه إلى آخر. نعم. شوف هذا محمد في بعض الأسئلة. قل بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن شركاء في مكتب هندسي، فنرسم المخططات ونحسب تكاليف المشاريع ونأخذ ونحسب تكاليف المشاريع ونأخذ أجرة على هذه الخدمات، كيف نزكي بالتفصيل في ذلك أثابكم الله؟ إذا اجتمع عندكم مال وحال عليه الحول فزكوه، وإذا كان يأتيكم إيرادات ودخلكم وكسبكم من هذا الطريق يأتي متقطعا ويشق ضبط كل مبلغ يعني داخل وطالع يعني تحصلون على مبالغ أجور وتنفقون، فالطريقة التي يعني ينصح بها أهل العلم أن من دخله وإيراداته تأتي متفرقة ومتقطعة لا يمكن أن يضبط لها حولا، فإنه يعين يوما أو شهرا من السنة وينظر في محصوله وموجوده فيزكيه. مثلا يعني اليوم عندك يعني من مجموع الإيرادات والدخل عندك 10,000، تزكي 10,000. إلى العام القادم في مثل هذا اليوم تنظر في موجوداتك تجدها 15,000، تزكي 15، تجدها 5 تزكي 5، وهذا يأتي لك على المتقدم والمتأخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تخرج زكاة الفطر في بلادنا أول الشهر ونصفه وآخرة، وذلك تبعا للمذهب الذي يتبعونه. لا بأس، أقول لا بأس، الناس معذورون في ما يعني هم بحسب يعني من قلدوه. نعم. ويقول والسؤال: لكن من علم أن منهج السلف والصحابة أنهم لم يكونوا يخرجونها إلا في آخر الشهر، من علم بهذا ينبغي له أن يعمل بما كان عليه منهج وطريقة الصحابة رضوان الله عليه. أما عامة الناس فهم معذورون، ومن أخرجها بناء على الفتوى السائرة عندهم والسائدة فلا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. السؤال: هل نتبع المذهب السائد في البلد أم هل نخرجها قبل يومين على مذهب الإمام أحمد وهو مذهبنا في البلدة؟ الحمد لله، أخرجها على مذهب السلف الإمام أحمد وغيره من قبله الصحابة رضوان الله عليهم، كان هذا يعني كانت عادتهم أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الفطر ثم يوزعونها بعد الصلاة، ما الحكم في ذلك؟ هذا غلط، إلا أن يكون عندهم تفويض من الفقراء ويقبضون لكل واحد القدر الذي يخصص له، أما أن يقبضوها قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين ثم يذهبون يوزعونها بعد الصلاة، هذا غلط منهم وتأخير للزكاة لصدقة الفطر عن وقتها. لكن إذا كان عندهم فقراء قد أخذوا منهم تفويض وإذن أذنوا لهم أن يقبضوا لهم زكاة صدقة الفطر فعليهم فلا بأس، يكون نيابة ولو لم يؤدوها إلا بعد يومين أيضا، لأنهم يعني عندهم وكالة فيقبضونها بالوكالة، يقبضونها من المتصدقين بالوكالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إخراج زكاة الفطر هل تجب أن تكون من قوت البلد؟ وإذا لم يتوفر شيء من هذا القوت مثل الآن ما يحدث في بلاد الشام، فهل يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقدا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يتيسر إخراجها من الأقوات والأطعمة فتخرج نقدا، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، لكن الأصل إنها تخرج طعام، تخرج من القوت، من غالب قوت البلد. نعم، كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مكروهات الصلاة إن من مكروهات الصلاة مدافعة الأخبثين. نعم. والسؤال: أنني أطيل المكث في دورة المياه أكرمكم الله بسبب تعبي هذه الأيام، كوني حديث عهد بعملية جراحية بالمستقيم فأقضي الحاجة بصعوبة وبطء، وأوصاني الطبيب بعده مباشرة بالجلوس في مغطس الماء الدافئ، فما الحكم إن خشيت طلوع الفجر والحال هذه؟ فما الحكم إن خشيت طلوع الفجر والحال هذه؟ طلوع الفجر؟ نعم، كذا يقول. لا، الفجر ما يخاف منه، هو بداية الوقت، لعله ما ضبط إن خشي طلوع الشمس بالنسبة لصلاة الفجر. المقصود يعني صلي يعني صلي بحسب حالك، بحسب حالك. إذا كنت يعني مدافعة الرقبتين، إذا كان يقتضي الأمر جلوسك فأنت مريض معذور. يعني إجمالا أقول إنك معذور، هذا إجمالا، لكن سؤالك يحتاج إلى توضيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الميت يعلم بزائره قبل شروق الشمس من يوم الجمعة؟ شو يقول؟ هل الميت يعلم بزائره؟ يعلم بزائره قبل شروق الشمس. ما أدري، هذا يقال، لكن ما لا أعلم فيه دليلا صحيحا. نعم، يذكر هذا في بعض يعني الكتب وفي بعض الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى خلف إمام يطيل السكوت في الجهرية قبل الفاتحة، هل له أن يقرأ الفاتحة؟ نعم، له أن يقرأ الفاتحة، لكن يكون سرا حتى لا يشوش على الآخرين. نعم. ويقول: وهل تجزئه؟ تجزئه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نواقض الإسلام تحليل ما حرم الله. إذا كان المسلم يملك تجارة فيها موظفين ويصدر قانونا يسمح فيه ببيع الخمر، فهل يقع ناقض الإسلام على صاحب التجارة؟ إيش فهل؟ فهل يقع الناقض على صاحب التجارة؟ ما ندري، هذا ما هو بلازم إنه يحلل. يمكن شهوة، اللي يأذن ببيع الخمر مثل اللي يشرب الخمر، هذا ما ليس بواضح انه يستحل الخمر ويستحل بيع الخمر. هذا يبيع بمقتضى الشهوة وحب المال. نعم. احسن الله اليكم. اختم السؤال الاخير. يقول السائل: الرجل احيانا يقول الاذكار ويصيبه مرض او ما يضره، فما السبب؟ سبب ان الاذكار ما فيها، يعني ما يلزم من اتيان الإنسان بالأذكار أن يكون معصوم وأمن لا يصيبه شيء. لا، فلا يعترض على شرع الله وعلى ما ورد في فضل الأذكار ويتهم، بل عليه أن يتهم نفسه. يمكن أنه ذكره للأذكار لم تكن على الوجه التام، لأن الإتيان بالأذكار، الناس فيما يأتون به من العبادات والأذكار لهم أحوال بينهم تفاوت عظيم، والنتائج من الأجور والعاجلة والآجلة مرتبة على الأحوال الكاملة، ومن نقص نقص. فأحسن الظن بالله وحافظ على الأذكار، ومن أصابك شيء فعليك أن تحسن الظن بربك وعليك أن تصبر.